على دوار نيل هألف كلام حلو اسمعوا وشوفوا على عازب والمتجوز اهو حبوا الموضة ولبسوا يا سلام على الموضة يا عين على الموضة اشوف الموضة الموضة يا عين وعامل مش شايف يروح يعند ويخالف عاوز جوازة عاوز جوازة على هندازة عاوز جوازة وعلى الهندازة نيل نيل نيل سلام على ماضيك نيل لابس موضة يحتر من الغيرة يولع نار وفص الموضة نيلون فص الموضة نيلون يا عين نيلون يا عين يا عين نيلون يا سلام غير موضة نيلون نيلون نيلون نيلون يا سلام غير موضة نيلون هنا ولا في أوروبا شوف اللي على الموضة تربى إذا كان هنا ولا في أوروبا جميل وأحلى من المربى ويا سلام على الموضة يا عين على الموضة يا عين على الموضة نيلو نيلو نيلو نيلو يا سلام على الموضة نيلون سنة الموضة تتغير والناس تلبس وتغير كل سنة الموضة تتغير والناس تلبس وتغير إذا كان كبير ولا صغير بفص الموضة نيلون فص الموضة نيلون بفص الموضة نيلون نيلو نيلو نيلو نيلو يا سلام على موضة Yeah. سلام على الموضه.